وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، أمس كلامنا وين كان؟ كان كلامنا في أنه هل يجوز الامتثال الإجمالي الذي عبرنا عنه به من كلمة أخفض للاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي العلمي؟ ايش قلنا اذا تذكرون؟ عليكم السلام ورحمة الله. قلنا نعم يجوز سواء استدعى الاحتياط التكرار ام لا، هذا اولا بينا. ثم بعدين ايش بينا اذا تذكرون؟ انه لو دار الامر بين الاحتياط والامتثال الظني، ايش قلنا اذا تذكرون؟ قلنا هنا تارة هذا الظن يقوم الدليل على اعتباره بشرط عدم التمكن كوني من العلم. عليكم السلام ورحمة الله. هنا ايش قلنا اذا تذكرون؟ يقدم الاحتياط ومرة يقوم الدليل على اعتبار الظن مطلقا. هنا ماذا قلنا اذا تذكرون؟ تخيير احسن. درسنا الجديد من الان سوف يشرح هذا الظن الذي قلنا هل يجوز اتباعه ام لا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله. هو الظن المعتبر، ما اذا كان الظن معتبر بدليل خاص الذي يعبرون عنه بالظن شنو الخاص، مثل خبر الثقة. إذا قام دليل علمي مثل آية النبأ مثل السيرة العقلائية على حجيته، هذا الكلام اللي بيتكلمه. وأما لو كان هذا الظن الذي يدور الأمر بينه وبين من؟ احتياط. لو كان هذا الظن ثابت حجيته بدليل الانسداد مثل خبر الثقة، لو كان دليل حجيته دليل الانسداد فهنا يدور الامر بين من وبين من؟ بين من وبين من؟ بين الاحتياط الذي نعبر عنه بالامتثال شنو علمي الاجمالي، وبين من؟ الاخذ بالامتثال الظني. لكن هذا الظن حجة بدليل الانسداد، ايهما المقدم؟ الجواب هذا الظن الذي ثبت حجيته بدليل الانسداد، تارة نفرض ان مقدمات دليل الانسداد التي هي عددها شقد، مقدمات دليل الانسداد عددها شقد؟ 5. ممكن اظنه كما يجينا ان شاء الله بعد كم يوم. واحدة من تلك الخمس ما هي؟ واحدة منها ان الاحتياط، شنو نقول الاحتياط شنو؟ لا يجب او لا يجوز. اذا قلنا في تلك المقدمة ان الاحتياط لا يجب، يعني عصر حرج مو واجب، في مثل هالحالة. إذا هكذا قلنا في تلك المقدمة، فالمكلف مخير بين الاحتياط وبين من؟ وبين من؟ وبين الأخذ بالظن. لأن أقصى ما قلنا الاحتياط ليس بواجب، لم نقل ليس بجائز، فيكون المكلف مخير. وأما إذا قلنا في تلك المقدمة إن الاحتياط باطل ليس بجائز، إذا هكذا قلنا، إذا ليش نقول احتياط باطل ليس بجائز؟ مثلا إذا من باب أنه مثلا مثلا مثلا مثلا من باب أنه مخل بالنظام، يجينا إن شاء الله بعدين، أو من باب أنه الاحتياط نحو لعب كما قال الشيخ الأنصاري في الاحتياط بالتكرار. على أي حال، لو قلنا في تلك المقدمة إن الاحتياط ليس بجائز بل باطل، فأيهما المقدم؟ حكم ماذا يصير؟ أنت بعد يكون تحت النتيجة شلون؟ النتيجة يتعين الأخذ بالظن، بالامتثال الظني. ليش؟ ليش؟ لماذا؟ قلنا الاحتياط باطل، لا يجوز، فيتعين الأخذ بالامتثال الظني. وبناء على هذا، إذا يتعين الأخذ بالامتثال الظني والاحتياط لا يجوز، يتضح أن عبادة العامي التارك لطريق الاجتهاد والتقليد الذي يريد الاحتياط من دون تقليد ولا اجتهاد، يتضح أن عبادته بناء على هذا الاحتمال الأخير تكون باطلة. على هذا الاحتمال تكون باطلة. أحدثك يا أخي المطلب مرة ثانية حتى أطبق العبارة. لو دار الأمر بين الاحتياط وبين الامتثال الظني، لكن هذا الظن كان حجة بدليل الانصدار، لا حجة بالدليل الخاص العلمي الذي يعبرون عنه بالظن الخاص، لا، كان ظن مطلق، يعني حجة بسبب التمامية بالانصدار. هنا أيهما المقدم، الاحتياط أو الامتثال الظني؟ إيش قلنا؟ قلنا دليل الانسداد مركب المقدمات خمس كما تجينا إن شاء الله تعالى بحوله وقوته عز وجل. واحدة منها ماذا؟ عدم جواز أو عدم وجوب الاحتياط، الاحتياط لا يجب أو لا يجوز في تلك المقدمة. إذا قلنا الاحتياط ليس بواجب، بناء على هذا أيهما المقدم؟ إذا كنا ليس بواجبه حكم التخيير، لا هذا مقدم على ذات لا ذات على هذا، قلنا لا تجاوز احتياط ليس بواجب وأنه ليس بجائز. وإذا في تلك المقدمة قلنا الاحتياط ليس بجائزين لأن مخل بالنظام أو لعب بأمر المولى، فيتقدم ياه بعد التالي يمتثال الظني، نطبق العبارة. لذا يقول كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي، إجمالي بالله هذا صعب، هذا صعب في الاحتياط في قبال من نقدمه، في قبال من نقدر نقدمه بناء في قبال الظني، امتثال الظني، لكن الظني بمن؟ بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد. يجوز ان نجتزي، ما قال الاخر ترى ما قال تقدم الامتثال الاجمالي، قال يجوز ان تجتزئ، يجوز ان تجتزئ المخير، مو هيك معنى تدري بعدين هذا يخالف شرحك. يجوز يعني مخيرين نكون بناء على ان يكون المقدمات هي مقدمات الامتثال عدم وجوب الاحتياط. هسه الشيخ الاخون بالصراحة ما قال حكينا ترى انيس البارحة وين في الامتثال الظني، لكن المعتبر ما يعني الذي يكون في الخاص، كلامنا في الظن الخاص. هي اليوم كلامنا في الظن، يقول بالصراحة حتى هو قالكم الرجال انت اليوم، بس بالصراحة الذي من اول يفهمنا ايه احسن هذا بالي خوف دي. واما لو كان هذا الاحتمال الشكل الثاني، واما لو كان من مقدماته، من مقدمات الانسداد ماذا؟ بطلا نهو، هذا صانح ده مو عدم وجوبة، عدم جواز باطل. انت ليش باطل؟ اما واما لو تقول الاستلزام الاحتياط مثل عسر المخل بالنظام، خلاف النظام يصير اذا صار بنان احتاط في كل اعمال حضرة جنابك او جناب حضرتك ام في كل اعمالك وفلان في كل شبه سنة صار بنان احتاط بعد سنة يكون بالي لا نشتغل ولا نعمل ولا كذا. يا لا نقول باطل لانه ماذا مثلا لعب يلزم او لانه ليس من وجوه الطاعة، احتياط مو طاعة لعب. شيخ الانصاري هيك رأيه اذا كان يتبع التكرار امن الطاعة والعبادة، ومو طاعة وعبادة، طاعة وعبادة بعد التفسير، بل هو نحو لعب وعبث بامر المولى. طبيعي اذا كان يتبع التكرار كما قلنا امس، فيما اذا كان بالتكرار كما توهم لا للشيخ الانصاري توهم نقول شوية زحمه. بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال يا اخي، إذا قلنا الاحتياط ليس جائز، الاحتياط المقدم قلنا مثال الظني، ما يجوز معرفة بالاحتياط، باطل، قلنا باطل يا أخي. فالمتعين هو التنزل عن من؟ عن القطع تفصيلا إلى الظني كذلك، يعني إلى الظن التفصيلي. هاي شلون العبارة صارت؟ هو التنزل عن القطع التفصيلي، هاي شلون العبارة صارت؟ ايه يقول يو تاخذ القطع التفصيل، واذا تتنزل المن يكون تتنزل ظن التفصيل، اما تروح للقطع الاجمالي كلا ثم كلا ثم كلا، لو القطع التفصيلي لو اذا تتنزل الى الامتثال الى الظن التفصيلي بالي بالي. واما تتنزل الى القطع الاجمالي لا لا كلا ثم كلا. وعلى هذا الاحتمال، وعليه على هذا الاحتمال فلا مناص يا مولانا عبادة هذا العامي، قلنا ثالث طريق الاجتهاد والتفريد الاحتياط مع السر باطل، الاحتياط باطل قلنا بناء على هذا الاحتمال، يتعين يكون ياخذ بيمة قول امتثال الظني، امتثال الظني يعني ياهو يقلد يا مجتهد يصير. وعليه فلا مناص عن الذهاب على هذا الاحتمال الى بطلان عبادة تارك طريق التفريد والاجتهاد، وين احتاط في هذه يعني في عباداته؟ بناء على الاحتمال ما يجوز كما لا يخفى. الحمد لله والمنة يا اخوان، هسه الان خلصنا القطع، راح ترى ندخل وين؟ في اللي يريدنا ندخل به، وين هو؟ وين احنا ندخل؟ ما ادري نسينه. اول درس اللي قرينه في الجزء الثاني كان تتذكرون اول درس ايش قلنا؟ اذا تتذكرون ما تدريتوا قلنا المقصد السادس، مو السادس في الامارات، بس قلنا قبل ما ندخل بالامارات شوي شوي شوي حكي عن من؟ عن القاء، وإن كان خارجا عن المقام تقلني ولا وأشبه بمسائل الكلام، لكن نتعرض إلى ليش لشدة مناسبته شنو بالمقام تقلنا. فحكينا عن القاب في كم أمر ما أدري، خلصنا هسه راح ندخل ويا في اللي بيردنا ندخل به وهو الإمارات. بس قبل ما ندخل ها عم دور الأخر، اول قال قبل ما ندخل شوي عن القطع، بس يقول خلنا ندخل، بس يقول قبل ما ندخل شوي هم كم مقدمة هم اذكر لك مفيدات لا باس بهن، ايه لا باس بهن قبيلهم خلنا نشوف شلون. لذا يقول هذا بعض الكلام في القطع، بعض الكلام شوي مما شفت بعض شوي بالنسبة يعني للشيخ الغزالي هذا بعض ينحس مما يناسب المقطع، البعض ضيناه بالنحو المناسب، واكو بعض اخر ان شاء الله عليكم السلام ورحمة الله قلت يجينا وين في مباحث البراءة، هناك هم نتكلم شوي عن العلم الاجمالي، مباحث الاشتغال بعد هناك العلم الاجمالي بعد مولانا في البراءة والاشتغال، في الاشتغال تلقي البراءة، طيب براءة من باب ضم الاخ الى الاخ، وإلا هو يكون نقول اشتغال مباحث الاجمالي الاشتغال بعد. ويأتي بعضه الآخر في من في مرحلة البراءة والاشتغال، صاحب اشتغال، فيقع المقال هالسوي فيما هو المهم من عقد هذا المقصد. ما هو المهم الغرض المهم من عقد هذا المقصد اللي دي رقم اشكيت رقم ستة؟ ها الغرض المهم شنو؟ وهو بيان إمارات التي يوم اعتبر جزمان يقيل او يمكن يقيل باعتبارها يمكن ان يقال وهو ما قيل باعتباره من وهو بيان ما قيل باعتباره من الإمارات او صح ان يقال صح يعني امكن يقيل جزمان بانه ماذا لا يوم من المحتوى الواحد يقول نبحث مثل الشهرة من المحتمل ان يقال بل قيل قال بعضهم خلال يلا ادخل يقول وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم امور احد تلك الامور هذا ما في اثار ما بيش يقول الامارة الذي هي الامارة شو تفيد الظن مو تفيد الظن ينقطع القطع هذه الامارة الذي تفيد الظن وما تفيد القطع هل حجيتها مثل حجية القطع ام لا يعني شنو مثل حجية القطع القطع قلنا حجيته ماذا اذا تتذكرون ذاتية ليست بجعل جاعي لان كونها طريق من لوازم ذاتها مولانا بلي فحجيته ليست كذلك لا هو علة للحجية كما كان القطع علة تفصيلي قطع تفصيل علة كان ما قلت موجي ولا مقتضي مثل من قلنا مقتضي للحجية للمنجل المعذرية مثل من قلنا علم الإجمالي فالظن لا مثل علم التفصيل علة تام للحجية ولا مثل علم الإجمالي مقتضي لا بيقتضي لا علية بخطية ولا ولا ولا اقتضاء للحجية ايش يحتاج في حجيته دليل دليل يجينا مثل من دليل لو آية النبأ تدل على حجة صبر الواحد لو مثلا قولوا يا شنو مثلا مثلا مثلا مثلا سيرة العقلائية فهذا ظن شي يسمونه اذا دل دليل العلم الخاص عليه ظن خاص لو قولوا يا مقدمات البلي الانسداد هذا في الظن المطلق بالتالي لا اطيل شو هذا عقالة هاي يسمونه بالتالي لا هو علة للحجية ولا مقتضي يحتاج الى شنو ما يثبت له الحجية لا جعل يدل على حجيته فاذا هو لا ينجز الاتصال واضح هذا النتيجة هذا صار الظن ليس بمنجز للتكليف لا على نحو العلية التامة ولا على نحو المقتضي هذا لحد الان هالمقدار بينته جئت هواية بس هالمقدار بينته سؤال في هذا السؤال هكذا نقول عرفنا الآن أن الظن لا ينجس أما هل يكون مسقط للتكليف ولا يعني شلون يعني أذن المؤذن دخل الزوال زوال يعني صلاة الظهر صار وكذا التكليف هنا صار قطع أثناء الدرس يكون أخل ذهنيا من المدرس وين راح ذهني ما أدري صليت أنا اليوم صلاة الظهر يوم ما صليت ولا فكري راح منا الحاصل بحمد الله ظنيت انه صليت فهل يجوز الاكتفاء بالظن فيما في سقوط ذلك التكليف هذا فرق عن البحث السابق شنو يا اخي هناك اول كنا نقول على الظن ينجز التكليف يثبت التكليف ولا قلنا يحتاج الى جعل جاعل من دون جعل جاعل لا هو بعلي ولا باقتضاء لكن الان هذا السؤال الرئيسي اذا كان عندنا تكليف ثابت هل يجوز في مقام تفريغ الذمه وسقوط التكليف ان نكتفي بالظن بمن الظن بفراغ الذمه بالاتيان بالتكليف بسقوط التكليف يجوز يوم يجوز نعتمد على الظن كلا ليش تقدر تقولي ليش ولا اظن تعرف ترى ليش يقول لأن الاشتغال اليقيني بل مولانا يستدعي قالوا العقل شي يقول ما قال الفراغ الظني قال الفراغ اليقيني ولكن من العجيب من العجيب يا مولانا والغريب أن بعض المحققين شي يقول يقول بل يكفي الظن هذا عجيب ترى صدق عجيب ظن بالفراغ يكفي يكفي يكفي مولانا يا هذا ليش قال الظن بالفراغ ها ليش قال الظن بالفراغ يكفي لعله من هذا الباب من باب ان دفع الضرر المحتمل ليس بواجب يعني شنو يعني انا لما اظن انه اتيت بالتكليف انت تلبس فاذا لم اعد الصلاة ثانية هل سوف اقطع بالعقاب يو احتمل ماذا ها شنو بنظركم انا ظن اني اتيت راح احتمل العقاب ودفع العقاب المحتمل مثلا لعله اجرائية الضرر المحتمل ليس بواجب من هذا الباب من هذا الباب لعله قال الظن بالفراغ يكفي ولكن نحن نقول لو كان من هذا الباب لازمه يكتفي لا فقط بالظن بالفراغ لازمه ان يكتفي بمن بالشك بالفراغ اشك ان فرغت صليت ولا ما اظن شكيت اذا شكيت في انه صليت وما صليت فراح العقاب شو راح يصير محتمل مشكوك فلازمه نكتفي بالشك بالفراغ بلا حاجه الى الظن بمن مولانا بالفراغ ولعله لذلك قال قدس سره فتأمل طب انتهى هذا الامر الاول افعرت الكيا من جدة وجديدها افعرت الكيا يا اخي الامر الاول صار هذا الامر الاول ان الظن ليس كالقطع القطع بعض اقسامه الا للمنجزين الحجية مثل ما قلنا قطع التفصيل علم التفصيل بعض اقسامه مقتضي مثل علم الاجمال ايضا لا مثل هذا ولا مثل ذا لا علم ولا مفضل يحتاج الى جعل جاعل يو دليل خاص يعطينا اية او رواية يو ماذا مقدمات الانسداد فالظن المطلق داري مولاه هاي النقطة الاولية النقطة الثانية اللي بيّنتها انه عرفنا الان في النقطة الاولى ان الظن بالتكليف لا يكون منجز لكن هل يجوز الاكتفاء بالظن في مقام تفريغ الذمة؟ قلنا كلا لان اشتغال يقيني يسمى فراغ لم يقول فراغ الظن بل فراغ اليقين ولكن بعض المحققين اكتفى ولعله من باب قاعدة من باب انه لا يجب دفع الضرر المحتمل لكن نحن اشكلنا قلنا اذا هذا المستند لازمه الشك بالفراغ يكفي ايضا مو الا ظن بالفراغ تطبق احداها أنه لا ريب في أن الإمارة غير العلمية ليست كالقطع ترى هذا غير العلمية قيد تقريبا توضيح مهجي لأن الإمارة دائما غير علمية ليست كالقطع في أي شيء حجية للقطع من لواز في الإمارة لا ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها من لوازم الإمارة ومقتضياتها بنحو العلية بل مطلقة يقول حتى بنحو الاقتضام مو بس بنحو ليس بنحو العلية حتى بنحو الاقتضام لا ثبوت الحجية شو يحتاج وأن ثبوتها ثبوت الحجية محتاج لهذه الإمارة محتاج علما الى جعل شرعي آية او رواية او ما ادري شنو هو بعد او ما ادري شنو ما فيه ايو رواية ما فيه عقلائية أو ثبوت لا يقصد ظن الخاص، إذا الظن المطلق ترى مقدمات الانسداد، هذا جعل عقل، هذا عقلي. أو ثبوت مقدمات وطرو حالات، أي وطرو حالات عطى تفسير على المقدمات، موجبة لاقتضائها، لاقتضاء تلك الإمارة بسبب تلك المقدمات وطرو الحالات، راح تقتضي العمارة شنو الحجية بعد عقله، بس بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة. انت بعد تعرف ليش قيد بنحو الحكومة، شو بنحو الكشف ليش خرجه، انت بعد تعرف ليش، ها ليش من يقول لي؟ لان ذاك يدخل يا اخي في الجعل، هو ايش قال؟ قال وان ثبوت الها محتاج الى جعل، يعني جعل الشرع، هو مقدمات الانسداد بناء على الكشف يفعل شرع بعد، راح تكتشف عن جعل الشارع بعد. فلذا يرجع الشرع يرجع العقل جدا، فمقدمة الانسداد بناء على الكشف، يعني مقدمة الانسداد لو تمت مرة نقول تكشف عن جعل الشارع للحجية للظن، مرة العقل يرجع، اذا تكشف عن جعل الشارع تكشف الكشف، اذا العقل يحكم شي يسمونه مسلك شنو؟ حكومة. فاذا على مسلك الكشف تطلع تحت الجعل، فلذلك انا قيد بنحو الحكومة. على اي حال زين مولانا زين، ليش تحتاج الحجية للامارة تحتاج الى جعل وطروي شنو؟ قلنا وطروي شنو؟ حالات. ليش كنا نحتاج الى جعل شرعي وعقلي؟ يقول وذلك لوضوح عدم اقتضائي الظن، غير القطع، غير القطع شنو هو؟ الظن، ظن كيف بعد شك وكذا، المهم غير القطع، اللي واحد معجبه عدم اقتضاء غير قطع للحجية. بدون ذلك، بدون ذلك يعني شنو؟ بدون ذلك بدون جعل وطرو ما أدري حالات ومقدمات، بس هذا حشينا وين ثبوتا بلا خلاف. الآن راح ننتقل لثبوتا، يعني شنو؟ يعني الظن لا يقتضي الحجية بالنسبة لا ثبوتك، ثبوتا يعني في ثبوتك، بالنسبة إلى ثبوت التكليف الظن ليس بحجة، وبالنسبة إلى سقوط التكليف شنو؟ هاي النقطة الثانية، هل الظن حجة ولا؟ يقول ولا سقوطا، ايه يعني الظن لا نفي بطل في مقام سقوط التكليف وامتثال التكليف، لا بد ان نقطع، وان كان لان الشغال يقين فرض يقين، قلنا فما نفي بالظن في مقام سقوط التكليف، وان كان ربما يظهر فيه، فيه يعني في من تبع وياه بالعجل، ها بالظن في الاكتفاء بالظن في الفراغ من بعض المحققين شبر الخلاف، هذا يقول يكتفى به الخلاف، حط التفسير على الخلاف ترى راح يجي، راح يجيك حط التفسير لقاه، يعني هو الاكتفاء بالظن بالفراغ، هذا يقول بعض المحققين انه يكتفى بالظن بالفراغ، بل مولانا الشيخ الاخر يقول ولعله لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، لعله من اجل هذا. فتامل ان وجد تامل بين تلك، قلت اذا هذا كان الوجه لازم اشك في الفراغ يبقى في ايضا. هذا كله في المقدمه الاولى، الامر الاول. الآن راح ننتقل للأمر الثاني، محصل الأمر الثاني هذا، هل يمكن أن يجعل الشارع الإمارة، يعني الظن، يعني الظن إمارة عظم، هل يمكن أن يجعل الشارع الإمارة كخبر الثقة حجة؟ حجة يمكن يوم ما يمكن، شنو اكو احتمال لا يمكن، اكو احتمال ما يمكن ان ما يمكن ما يمكن ان الشارع يجعل الظن الامارة حجة، شنو اكو؟ بلي مولانا، بلي بلي بلي لا تستغرب، بلي مولانا اكو بعض الناس يقولون بانه لا يمكن ان يجعل الشارع الامارة حجة، يعني عبدنا يفعل حجة، يعني عبدنا بالإمارة، يقول يعبدنا ويجعل حجة نفسه، عجيب منو هذا؟ هو لو جاء غد إن شاء الله تعالى وبقينا سالمين إن شاء الله تعالى وأبطلنا أدلة ابن قبع على الاستحالة إن شاء الله، إذا أبطلناها بالتالي الظن راح يرجع للحجية الى ممكن ام لا، اذا اقلنا ادلته قد واحد منكم يتسرع. وش يقول؟ يتسرع. يقول ايه شغل عم يصير ممكن؟ اقول لك يا واش افرض بطلت ادلة شنو استحالة، لكن من اين تثبت اذن ثبوت الحجة راح يصير ممكن؟ مجرد بطلان ادلة الاستحالة يعني ممكن راح يصير؟ لعل اكو ادلة اخرى للاستحالة عقلنا القاصر والفاتر لم يتوصل اليها. يمكن يوم يمكن، يمكن يوم يمكن، يمكن مجرد انه ادلة ابن قيبل انا اصلتها ما راح يصير انه ثبوت الحجة ممكن. والله اكو دليل اخر عليك، انت يكون السبب لماذا الامكان، فكيف تثبت لي الامكان؟ فهذا الامر الثاني عاقدي لاثبات الامكان جعل الحجية. خاف مولانا يلا شنو الطريق لاثبات الامكان؟ عندك طريق ولا؟ الشيخ الانصاري قال بلي بلي بلي بلي، انا عندي طريق لاثبات الامكان. شلون؟ قال مثل ما اذا فرض لم يكن دليل على نجاتك هذا الشيء. عندنا شيء ما بدل على نجاته، شنو نقول؟ طاري ونجس. طاري، شنو الدليل؟ ها؟ اطالة شنو؟ طهارة. هنا عندنا اصل يسمونه اطالة شنو؟ اطالة شنو؟ الامكان. هاي فرد شيء جديد بعد يا شيخ الانصاري، اصالة الامكان. قال هذا اصل عند الفقهاء كل شيء، هذا الاصل موجود عند الفقهاء بهذا البيع. كل شيء شك العقلاء في انه ممكن او انه مستحيل ولم يجدوا دليلا بعد ان فحصوا وتأملوا ودققوا لم يجدوا دليلا على الاستحالة، فالعقلاء شي حكمون. هي مولانا شي حكمون ديما بالامكان. قال سيرة العقلاء على هذا جارية، هذا سمى اصالة العقل. امكان مدركة ماذا؟ اصالة الطهارة مدركة موثقة عمار الصافات. اصالة الامكان مدركة ماذا؟ السيرة العقلائية بالشكل اللي بيّناه. الشيخ الاخون يرد برده، الرد الاول يقول له مولانا هاي السيرة العقلائية والله انا ما ادري عهدتها علي من؟ علي انا ما ادري الجسيرة اكون عني انجل الجسيرة. كنا نطلع الآن للسوق ونشوف العقلاء سلوك سيرتهم ما ادري ما معلوم. وثاني لو سلت سيرتهم لا نقطع دينا بامضائها وبحجيتها، اقصى ما هناك لا نقطع. ليش لا نقطع؟ لعدم دليل قطعي على حجيتها. اقصى ما هناك ظن بالاعتبار، ظن هو الظن. ونحن الان كلامنا فيه حجة او ليس بحجة، فكيف نكتفي به؟ نكتفي نرجع نقول اني ولا يلزم الدور احسن بلي هو هالشي. ايضا هذا الطريق الذي سلك الشيخ الانصاري لاثبات الامكان مردود بهذين الردين. وانت احكي شيخنا، انت احكي ايها الاخون كيف تثبت الامكان؟ يقول انا عدي فرى الطريق سهل حلو جميل اما شو حضر مفيد. شنو اقول؟ الوقوع ادل دليل علامة على الامكان. نقول ان شاء الله بعد كم درس، درس درسيا اكثر اقل ما ادري، انا ما ادري، نثبت انه وقع التعبد بالضبط بالخبر الثقة. وبعد ديما بعد ما ادري شيء بس الخبر الثقة قدر مسير وقع التعبد أدلة راح أجيب لك إن شاء الله. بعدين أدلة أجيب لك. إذا وقع التعبد بالفعل وهذا كاشف عن من؟ أحسن كاشف عن من؟ عن الإنسان. ولو لم يقع التعبد فإثبات الإمكان بلا فائدة. ولو لم يقع التعبد يعني مثل سيد المصطفى اللي قال لم يقع التعبد بخبر الثقل الواحد، فالبحث عن الإمكان بلا فائدة ما دام لم يقع. فالخلاصة هذا خلص طريق، ترى خلص الطريق أنه دليل على ثبوت الإمكان وقوع التعبد كما نثبت فيما بعد، والوقوع أحسن دليل على الإمكان. وإذا لم يثبت الوقوع فلا حاجة بالبحث. لا تقضي وقتك مولانا، لا تقضي وقتك بغير شيء، لا تقضي وقتك في البحث عن كان بلا فائدة ما دام لم يقع التعبد. هذا انتهى، بس كلمة واحدة وينتهي هذا الأمر، وهو أنه قد واحد منكم يقول أنا من المؤيدين للشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم الذي إيش قال الشيخ الأنصاري؟ قال أنا أكدت الإمكان دينا بالرسالة. إيش قال؟ بأصالة بالرسالة أصالة الإمكان العقلائية، كانت تلت عقلة. الآخر رد دينا الرد، إذا تذكر الرد الأول إيش كان؟ الرد الأول شنو إيش كان؟ أنه ما معلوم هاي السيرتات عهدتها ما أدري شنو. نحن نقول ثابتة، ما نقال ثابتة. الشيخ الرئيس رئيس بعد هذا أبو علي ابن سينا قال ثابتة، بعد هذا بعد رئيس هذا مولانا واحد كألف أو كمليون دعا قال على أنه بلي اتشير عقلاء اتشير. وين بالله وين وين اي وين الراجع؟ شفاء ما ادري، اشارات ما ادري شنو، المن وين الراجع؟ لا ماكو حاجة اتراجع. اكو عبارة مشهورة، هاي العبارة كل واحد يعرفها الناس، كل ما طرح سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان ما لم يبددك، يبددك يعني يمنعك منه واضح البرهان. شريف كلما قرأت معك من الغرائب فذره في بقعة الامكان. وين ممكن؟ هذا الشيخ الرئيس قاعد يقول يعني معنى سيرة العقلائية ثابتة. الشيخ الاخر شي جاوب يقول صحيح الشيخ الرئيس ايش قال؟ فذره في شنو؟ بقعة الامكان. امكان شنو معنى؟ يقول الامكان له معنى يعني مولانا. والشيخ الرئيس لا يقصد المعنى الذي نريده، فان الامكان يا اخي الى معاني متعددة. انا ما اريد احصل معاني، بس اريد ابين المقدار الذي اريده لها. مرة الامكان يستعمل بمعنى ماذا؟ مقابل الاستحالة الذاتية. مثل من؟ اجتماع النقيضين شي يقولون مستحيل ذاتا. اما وجود زيت وعم ليس مستحيل ذاتا، ممكن ذاتا. هذا امكان مقابل استحالة ذاتا. واتعدنا استحالة يا اخي ماذا؟ وقوعية. استحالة وقوعية ماذا؟ استحالة وقوعية يعني الشيء في ذاته ليس مستحيل، لكن وقوع يلزم منه محاذير مستحيلة. مثل من؟ مثل من؟ مثل ما قال ابن قيم في الخبر، قال لو جعل الخبر حجة ايش يلزم؟ قال محاذير. شنو المحاذير؟ تجينا باكر ان شاء الله. يلزم اجتماع ماذا؟ المثلين. او ايش يلزم؟ اجتماع ما ادري شنو يقولوا وياي الضدين. يعني ابن قدرة يدعي الاستحالة ماذا؟ الوقوعية. هو احنا شو نريد نثبت؟ امكان الوقوعي، يعني ما يلزم من الوقوع محال. ومحل كلامنا في هذا في هذا هذا محل كلامنا في هذا هذا يا وهذا يعني هل ممكن وقوعا او مستحيل وقوعا وليس كلامنا في الـ في الـ في, الـ في الاستحالة الذاتية او واضح واضح استحالة ذاتية ما موجودة فمحل كلامنا في الانسان بالمعنى الثاني اروح كلام والشيخ الرئيس في عبارته لما قال الشيخ الرئيس فذره في بقعة شنو في بقعة شنو امكان ليس مقصود الامكان بهذا المعنى يعني بمعنى الامكان الوقوعي الذي هو محل كلام بيننا وبين منه سماحة ابن قبل قصد من الانسان معنى ثالث بمعنى الاحتمال هذا معنى ثالث بامكان قرطان يستعمل الامكان كثيرا بهذا المعنى قرطان يستعمل الامكان بهذا المعنى كثيرا بالمعنى الثالث بمعنى الاحتمال مثل شبولة يمكن زيد الان يأتي يمكن الان زيد يأتي بريد يمكن مثلا الكهرباء البرق الان مثلا ماذا ينقف يمكن هذا الامكان بمعنى شنو بالمعنى الاستحالة الذاتية يعني اذا قلت لا كلا يعني مو مقابل الاستحالة الذاتية ولا مقابل الاستحالة الوقوعية ماكو واحد يحتمل ان مجيء زيد ماذا مستحيل ذاتين حتى انا اقول ممكن ولا اكو واحد منكم يحتمل مستحيل وقوعا يعني من انطفاء الكهرباء الان يلزم محاذير او لا فلا مستحيل ذاتا ولا وقوعا حتى انا اقول يمكن شيخ ماذا معناه يمكن ها اقول يمكن ينزل المطر الان يمكن زيد ياتي يمكن ينطفئ الكهرباء هذا يمكن بمعنى يحتمل فكانه شخص يقطع ان زيد لا ياتي انت تقطع زيد لا تقول مستحيل لا عفوا تقول انا اقطع اليوم ما ياتي زيد لان تركت في الاركان وهو ما باع عنده شغل فاقطع لا ياتي اجي اقل لا ياتي لان عنده شغل ما تقول مستحيل تقول اقطع لا ياتي ما تقول يستحيل ياتي اقطع لا ياتي انا شو اقوله لا لا يلزم محاذير محذور اجتماع النقيضين او ارتفاع محذور مستحيل لا يلزم اقصى ما يلزم على انه شغله تركي شغله تركي او شغله انقضى ان شاء الله بسرعة عاجلة ما يلزم من ذلك ماذا استحالة بعدين هذا ايه يعني لا استحالة ماذا وقوعية يعني استحالة عرفية تجيب لي ما نشعر استحالة عرفية استحالة عرفية يستعملوا ماذا في هواية اشياء ماذا يقول لك يستحيل على انه ماذا مثلا الان الكهرباء ينطفئ بمعنى على انه ماذا بعيد جدا يستعمل بمعنى بعيد يعني يستحيل بمعنى بعيد هذا ما له شغل فيه فالمقصود لما اقول زيد يمكن ياتي بمعنى انت تقطع بعدم المجيء انا اقول لا يحتمل قطع ما يحتمل يعني قاطع بعدم المجيء لا ما موجود يحتمل على الامكان قد يستعمل بمعنى الاحتمال مقابل القطع والايقان لا مقابل الاستحالة ايه مولانا هاي طريقة فائدة لطيفة نبهنا عليها الشيخ الحافظ ومراد الشيخ الرئيس ابن سينا هو هذا المعنى يعني الاحتمال واحنا نزاعنا مو بالاحتمال نزاعنا وين قلنا الامكان الوقوعي يعني يلزم محاضر يولا من الوقوع وليس نزاعنا في الاحتمال بس انا في السؤال الك اريد اسألك اشوف جاوبني يولا الك أقول الشيخ الآخر قال هنا أنا مراد بن سينا الاحتمال من يثبته منو قال منو قال مراد بن سينا هيك احكاية بينات تتربع احكاية بينات منو قال ابن سينا مراد من الامكان الاحتمال لعل مراد ماذا مقابل الاستحالة الوقوعية يعني ليس بمستحيل وقوعا يقدر واحد يتأمل بالجملة ويقول لي شلون يولا يقدر يوم يقدر ويحتاج شوية واحد يكون ماذا يفكر دعم يقدر صحيح لعله انا ما ادري بس اقول لعله من اجل هذا هيك قال الشيخ الاخر ان ابن سينا هذا قال كل ما ارى سمعك من الغرائب غرائب كلمة غرائب وين تستعمل غرائب مثل واحد يجي يقول انا رأيت فرد شفص له 3 رؤوس جمع رأس وله 10 ارجل وما ادري له ما ادري بعد شنو الى اخره. هذا لا مستحيل وقوعا ولا مستحيل ذاته. هذا يقال غريب امر غريب. يقول هذا الامر غريب ذره في البحر. وكلمة الغريب تستعمل في الشيء الذي ماذا في نفسه ممكن لا استحالة ذاتية لا استحالة وقوعية غاية الامر واحد يستبعد حصوله لاجل غرابته يقطع بعدم حصوله. هو يقول لك لا تقطع بعدم الحصول احتمل الحصول. فهذا الاحتمال انا اقول لعله اجتماع الاستاذ ابن برك الشريف شنو شلون انا اقول لعله من كلمة غرائب الشيخ الاخر رضوان الله عليه استفاد ان مقصود ابن سينا الاحتمال لان كلمة غرائب تستعمل ويا في هذا الشيء الذي في نفسه ممكن لا استحالة ذاتية دي لا استحالة وقوعية لكن انسان لاجل غرائب قد يقطع بعدم وقوعه. هو يقول جرب في بحث الامكان يعني اعتمده بعلوه لأجل قرينة أخرى تماما فقط فده شعر ونخلص بعد. قد واحد يقول احنا قلنا نزاعنا في الإمكان بأي معنى من هذه المعاني الثلاثة إن كان الثاني الوقوع. قل ليش ما نقول شو يسمونه شنو النزاع في الإمكان بمعنى الاحتمال هذا الثاني ثاني نقول النزاع بيننا وبين ابن قبة وبين معنى كذا هو في الإمكان بمعنى الثالث. فإذا كان مقصود المعنى الثالث ما يقول الشيخ الأنصاري من أساس الإمكان بعد يصير ماذا بعد صحيح لأن يؤيده عبارة المسكين الآخر شي جاوب يقول كون النزاع في الاحتمال جدا بعيد. ليش؟ يعني الاحتمال أمر وجداني والامر الوجداني ما قابل علما للنزاع مثل الجوع والعطش. انا جوعان او لست بجوعان هذا قابل للنزاع؟ لا. الامر الوجداني بعد فانسي وجداني ما الى معنى واحد منكم يقول لا شيخنا انت مو جوعان انا اقول لا انا جوعان ذاك يقول لا الشيخ جوعان ذاك يقول لا مو جوعان واحد يقول لا لي تفصيل الى اخره لا معنى له كله. ليش؟ امور الوجدان يقام بالوجدان لا معنى للنزاع فيها. كل واحد يراجع وجدانه راجع وجدانك جوعان انت يا مو جوعان داري جوعان انت راجع وجدانك جوعان يا مو جوعان لا مو جوعان بعد ما له معنى يقع النزاع لا معنى له. نرجع الامكان بمعنى الاحتمال يراجع به الوجدان كل واحد راجع وجدانه يحتمل يوم يحتمل ان الشارع جعله يجعل الظن ماذا حجة كاحتمال ما الموجود بعد ما إلى معنى ابن قبة يقول لا هذا الاحتمال ما موجود. هو واحد يقول هذا الاحتمال ما احتمال أمر قلبي غير قابل ماذا للنزاع. فلابد النزاع في المعنى الثاني أساس هذا المطلب كله حتى أطبق العبارة. خلاصة الأمر الثاني هيك صار لأنه هل يمكن جعل الحجية للظن للإمارة أو لا يمكن؟ قلت على أنه ماذا ابن قبة ادعى عدم الإمكان والمقصود من عدم الإمكان عدم الامكان ماذا قلت الوقوعي يعني يلزم محاذية بشرع مثلين او غير ذلك. ونحن ان شاء الله نبطل الاستحالة فيما بعد لكن كيف نثبت الامكان؟ الشيخ الانصاري قال بعفارة الامكان قلنا هذا باطل لانه لم تثبت السيرة العقلائية ولو ثبتت لا دليل على حجيتها الا الظن ونحن كلامنا على اساس الظن. والدليل احسن لاثبات الامكان ما هو؟ هو التمسك بما بالوقوع فانه عدل دليلين على الإمكان ومن دون ثبوت الوقوع البحث في الإمكان يصدق له. ثم بيّن قلت قد يؤيد مطلب الشيخ الأنصاري بما ذكره ابن سينا لكن قلت الإمكان هنا بمعنى الاحتمال وطبق العبارة ثانية في بيان إمكان التعبد بالإمارات غير علمية شرعا يمكن التعبد يعني ما يلزم شبه رجلين الإمكان بمعنى ماذا إمكان الوقوع وعدم لزوم بعد بيّن التعبد تكفي محال من هو يعني من التعطل. هي بتسمح لو مش محال يعني وهو سمع النقيضين او المثلين ضدين او مثلين وعدم لزوم محال منه عقلا. الريد ثبت كان في قتال من في قتال دعوة استحالته من عدم قتل للزومه يعني لأجل انه يلزم محكوم محال من سمع المثلين والضدين. فبين لك الاخند الرجال بين بعد لكن لا بالعبارة الصريحة ان النزاع في الامكان الوقوعي لا في الامكان الذاتي. ذات واضح انه ما في استحالة ذاتي اصلا كان ذاتي. طب شلون نثبت الامكان لمجرد بطلان عدل السعال؟ ما يبدو الامكان لابد طريق. شيخ الانصاري قال باصالة الامكان هو يريد يرده يقول وليس الامكان بهذا المعنى بمعنى الامكان الذات الوقوعي المطلقة. يقول بل بمعنى الامكان الوقوعي او الذاتي ليس الامكان اصلا متبع. هنا موجود اصلا متبع هو مناسب يكون يصير اصلا متبع كما في متن حقائق الاصول هكذا موجود. وليس الامكان خبر ليس وليس الامكان بهذا المعنى اصلا متبعا عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابل الامكان. ما يقابل الامكان شنو هو؟ امتناع استحالة من الامتناع امتناع تفسير علما ما يقابل. يقول لا ليس هذا اصل. ليش؟ لوجهين. الاول لمنع كون سيرته سيرة العقلاء علينا على ترتيب آثار الإمكان عند الشك في الإمكان. أي واحد. وثانيا ومنع من دلها حجة حجية هاي السيرة لو سلم ثبوت السيرة لعدم. ليش تقول ليس حجة؟ يقول لعدم قيام دليل قطع على اعتبار هاي السيرة أقصى ما هناك ظن والظن به يعني بقيام الدليل بالاعتبار لو كان موجود. فالكلام الآن هو في إمكان التعبد بالظن. كلام الآن بعد ما ثابت الظن في وقوع التعبد بل فالكلام الآن في إمكان التعبد به يعني بالظن وامتناع عنه ممكن يوم ممتنع التعبد به. إذن فما ظنك به يعني فما فائدة ظنك به به يعني ديما بالاعتبار شنو هذا شنو حتى ثبت الإمكان. يقول بلي انا اثبت الامكان من طريق الوقوع لكن دليل وقوع التعبد بالامارة هذه الادلة الدالة على وقوع التعبد هي هاي من طرق اثباتي امكان التعبد. اذا ثبت الوقوع يثبت الامكان حيث يستكشف به يعني بالوقوع بوقوع التعبد عدم ترتب محال من تال باطل مثل يزوم المجتمع المثلين او غير ذلك او الضدين حتى يمتنع ماذا مطلقة او يمتنع على الحكم. بعض المحاذير توجب الامتناع مطلقة على الحكم على غير مثل اجتماع المثلين اجتماع الضدين. بعض المحاذير اللي ان شاء الله تجينا لا تفويت المصلحة القاء في المفسدة هذه يلزم على انه ماذا محاذير على الحكيم تعالى على الحكيم تعالى وهو الله تعالى عز وجل. اذا الوقوع بدل على الامكان فلا حاجة مع الوقوع في فلا حاجة معه في دعوى الوقوع الى اثبات معه يعني مين مع ان الوقوع دليل على الامكان مع كون الوقوع دليل على الامكان لا حدث معه في دعوى الوقوع الى اثبات الامكان. ما بلا اثبات الامكان هو الوقوع دليل على الامكان وبدون الوقوع لا فائدة في اثبات الامكان كما هو واضح. لا بعد يصير اذا ما اكو وقوع. وقد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة يعني اتبع على الله مقاله من كون الامكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع اصلا يعني اصلا يتبعوا العقلاء اتبع على ان هذا الكلام باطل من الشيخ الأنصاري والإمكان نرجعه إلى قد نطبق العبارة والحمد لله رب العالمين.